فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي. فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي. والأهل أين حنانهم؟ والصحب أين جموعهم؟ تركوا إخائي تركوا إخائي يا إخائي. والأهل أين حنانهم؟ باعوا وفائي صحب أين جموعهم؟ تركوا إخائي تركوا إخائي إخائي. والمال أين هناؤه؟ صار ورائي. والاسم أين بريقه بين الثنى؟ صار ورائي. والاسم أين بريقه بين الثناء؟ هذه نهاية حالي فرش التراب. فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي. والحب ودع شوقه وبكى رثائي وبكى رثائي رثائي. والدمع جف مسيره بعد البكاء بعد البكاء. والحب ودع شوقه وبكى رثائي وبكى رثائي. والدمع جف مسيره بعد البكاء بعد البكاء بعد البكاء. وسعه ضاقت فضائي فاللحد صار بجثتي أرضي سمائي والكون ضاق بوسعه ضاقت فضائي فاللحد صار بجثتي أرضي سمائي هذه نهاية حالي فرش التراب فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي والخوف يملأ غربتي والحزن دائي أرجو الثبات وإنه قسما دوائي والرب أدعو مخلصا أنت رجائي أبغي إلهي جنة فيها هنائي والرب أدعو مخلصا أنت رجائي أبغي إلهي جنة فيها هنائي والرب أدعو مخلصا أنت رجائي.